رسول الله النبي المزكى الذي زكاه ربنا جل وعلا في كل شيء، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في عينيه وبصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في أذنيه وسمعه فقال قل الأذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وزكاه في كلامه ونطقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدره، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرا، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرا، وزكاه في خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا النبي المبجل الموقع الذي اصطفاه ربنا جل وعلا من كل خلقه، وتدبر كيف خاطب الله جل وعلا أنبياءه ورسله في كتابه، خاطبهم بأسمائهم مجردة: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا ربك، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة، لكنك لن تسمع ولن تقرأ أبدا يا محمد. منذ أول لحظات الرسالة الأولى خاطبه ربنا جل وعلا: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وما ذكر اسمه في كتابه إلا مقترنا بالرسالة والنبوة صلى الله عليه وآله وسلم. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وآله وسلم. ولله در حسان فيما روي عنه أنه قال: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن النبي حديث تحبه القلوب وتشتاق إليه الأفئدة، أغر عليه من النبوة خاتم، نور من الله يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجمل الناس، كان ربعة من الناس، لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي أزهر اللون، أي أبيض اللون ذا حمرة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رجل الشعر، أي في شعره تجعيد قليل صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا ترك شعره يضرب بين منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت في وجهه استدارة، وكان أقرن الحاجبين أدعج العينين، أقرن الحاجبين أي قريب الحاجبين من دون التقاء، وكان أدعج العينين أي شديد سواد العينين واسع العينين صلى الله عليه وآله وسلم، مغلق الفم صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت له لحية تملأ صدره صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يعرفون قراءته في صلاة الظهر وصلاة العصر من اضطراب لحيته يرونها من خلفه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عظيما من كبين صلى الله عليه وآله وسلم. ومات صلى الله عليه وآله وسلم وفي شعر رأسه وشعر لحيته 20 شعرة بيضاء. تصور أمنا عائشة رضي الله عنها تحصي شعره الأبيض في رأسه ولحيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أحسن الناس وجها كأنه القمر صلى الله عليه وآله وسلم، وكان سواء الصدر والبطن صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شيء نذير، شيء قليل غير من فيض من وصف خلقته صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن خلقه فحدث وحدث وحدث ولا حرج. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عبادته وخشيته لربه المثل الأعلى والقدوة العظمى للعابدين والخاشعين وللعابدين وللمتهجدين صلى الله عليه وآله وسلم. في مسند الإمام أحمد وعند الإمام أبي داود في السنن كذلك من حديث عبد الله بن الشخير قال: أتيت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي قائم يصلي، قال: فإذا لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث كذلك من حديث المغيرة بن شعبة، كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتورم وتتفطر بأبي هو وأمي قدماه، فيسأل عن ذلك ويقال له: يا رسول الله، لم تصنع هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، والحديث في الصحيحين وغيرهما. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، بل وفي نومه اختصه ربنا جل وعلا بخصائص. في الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها في حديث طويل: وقد رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما يريد أن ينام قبل أن يوتر، فقالت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي، صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، أتت ملائكة إلى الحبيب النبي وهو نائم، فقال بعضهم إن العين نائمة، وقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، صلى الله عليه وآله وسلم. رسولنا الذي كانت تقطر أخلاقه بالرحمات، كيف لا وقد قال فيه ربنا جل وعلا في أواخر سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: أتى شاب فتى إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والنبي في مسجده بين أصحابه، فقال الشاب للنبي: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. قال أبو أمامة، فقام عليه القوم ليمنعوه وليسجنوه وهم يقولون: مه اسمه. فقال له: ارحم واحلم وارفق وارأف الناس صلى الله عليه واله وسلم، اذنوا. قال ابو امامه، فدنا الشاب منهم قريبا، فقال له النبي: اتحبه لامك؟ قال الشاب فزعا: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال له النبي: وكذلك الناس جميعا لا يحبونه لأمهاتهم. ثم سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا بعد سؤال: أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ والشاب يقول في كل مرة نفس الجواب: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيد عليه المقال: وكذلك الناس جميعا لا يحبونه لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. قال أبو أمامة، ثم وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة الطاهرة على الفتى وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال أبو أمامة: فما عاد الشاب يلتفت إلى شيء من ذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة كذلك رضي الله عنه: دخل أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي كذلك بين أصحابه، فبال في المسجد، فقام عليه الناس والقوم ليمنعوه وليسجنوه وهم يقولون: ماذا تصنع؟ فقال لهم: أرحموا وأحلموا وأرفقوا وأرأف الناس صلى الله عليه وآله وسلم، دعوه. ثم تدبر في اللفظة الآتية: ولا تزرموه. ولا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بولا. يا رسول الله، إنه يقول في المسجد، دعوه ولا تزرموه. فلما انتهى الرجل من بوله واستراح، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا أو دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال للرجل وما زاد: إن هذه المساء المساجد إنما هي لا تصلح لشيء من هذا البول ولا من هذا القدر، إنما هي للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه كذلك يقص علينا من هذا القصص، يقول كما في الصحيح: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برج نجراني غليظ الحاشية. قال: فأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي يعني من خلفه، فجذبه جذبة، أي فجذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه. قال أنس: حتى إني لأنظر إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثرت فيها حاشية البر. ثم قال الأعرابي للنبي: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك. قال أنس، فالتفت إليه النبي، وكان النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم إذا التفت التفت عن يمينه، وإذا التفت التفت جميعا يستقبل السائل بجسده صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس: فالتفت إليه النبي وضحك وأمر له بعطاء. هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن النبي جميل جميل، كما قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وآله وسلم. من جوده أنه كانت له خمس الغنائم صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه من فضل جوده صلى الله عليه وآله وسلم كانت يوقد في بيته، أو كان يظهر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار، أن يمر شهران كاملان متتابعان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يطعم شيئا ولا يشرب شيئا سوى الماء والتمر صلى الله عليه وآله وسلم. بل وربما أصبح الصباح فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طعام فلا يجد، فيصبح صائما صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيح كذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أتى أعرابي، أو أتى رجل، ما اسمه؟ من أي قبيلة؟ ما سنه؟ ما هيئته؟ الرجل من عامة الناس. قال أنس: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله مالا. قال أنس: فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنما بين جبلين، فساق الرجل الغنم كل الغنم وانطلق إلى قومه مسرعا وهو يقول: أي قوم، أي قوم، أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه، من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن شجاعته صلى الله عليه وآله وسلم فحدث وحدث وحدث وحدث ولا حرج. في الصحيح من حديث البراء بن عازب، وسئل، أي سئل البراء: يا أبا عمر، أفرضتم أو أوليتم يوم حنين في غزوة حنين لأول مرة سيلقى المسلمون المشركين وهم كثرة، حتى قال قائلهم لن نهزم اليوم من قلة. ارتقى المشركون إلى أعلى الجبل، والمسلمون لا يعرفون أنهم أي المشركين قد اختبأوا لهم في أعلى الجبل ومروا من أسفل الوادي. فانكب المشركون من أعلى الجبل مسرعين بحرابهم ورماحهم وسهامهم، وكاد لعدتهم وعدادهم انكبوا على جيش المسلمين. ففزع المسلمون وفر منهم بعضهم هنا وبعضهم هناك، ولم يبق حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى القليل من المسلمين. مشهد مهين، جيش بكامل عدته وعتاده يحيطون برجل واحد، يريدون أمرا واحدا، اجتمعت كلمتهم على أمر واحد، على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الله جل وعلا نصر عبدا، وصدق الله جل وعلا إذ يقول والله يعصمك من الناس. قيل للبراء يا أبا عمار أوليتم يوم حنين؟ قال أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما غشيه المشركون أي التفوا حوله من كل حدب ومن كل صوب، قد وجهوا أسلحتهم قبالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نزل من على بغلته وقال أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. قال البراء فما رؤي يومئذ أشد منه صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا إذا اشتد البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الشجاع منا من يحاذي به. أي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبقهم إلى جيوش المشركين وحده صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن النبي من الجمال والجلال بمكان، هي أحداث وهي سيرة عطرة نعطر بها ألف سنة ونشنف بها آذاننا ونمتع بها أبصارنا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صحابة النبي كذلك يضربون أروع الأمثلة في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوم أن بعث النبي سرية من 9 نفر أو يزيد، ثم أسروا وأخذوا في الطريق على حين غرة، قتل منهم 7 أو 6 وبقي منهم 3، خبيب بن عدي وزيد وثالث، قتل الثالث وباعوا خبيبا أي خبيب بن عدي إلى قبيلة رجل كان خبيب قد قتل رجل قد قتل رجلا منهم، ثم أعدوا له مقتلا. جمعوا القبائل وجمعوا النساء والأطفال ليقتل خبيب على جذع نخلة يشاهده الناس، كل الناس. فاستأذنهم خبيب في أن يصلي ركعتين، وكان أول من استنى هذه السنة أن يصلي الإنسان ركعتين إذا أسر وأوشك بالقتل أو الهلاك. صلى ثم قال للمشركين: والله لولا أن تظنون أن بي جزع أي خوف من الموت لأقلت في الصلاة. فقال له قائلهم: أيسرك أن محمدا مكانك وأنك معافى في أهلك وولدك؟ قال: لا والله ما يسرني أن أكون معافى في أهلي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يشاب بشوكة. ثم قال قصيدته الشهيرة: لقد أجمع الأحزاب لي وألموا قبائلهم واستجمعوا من كل مجمع، وقد قربوا مني أبناءهم ونساءهم، وقربت إلى جذع طويل ممنع، لله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مرجعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بغى رضع لحمي وقد لبس مطمعي. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على صلو أشناء موزعي. رضي الله عنه وارضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما، فقال له عمر: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: يا رسول الله، والله إنه الآن لا أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، وفي لفظ حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الذي نقرأه في القرآن كذلك في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن مالك ومن ولدك ووالدك ومن الناس أجمعين. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستلزم اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، نعم تستلزم اتباعه. وربنا عز وجل يقول في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالاتباع عنوان المحبة، وكذلك فإن المحبة من الأمور التي يحشر الله جل وعلا الناس عليها. في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تقول في رجل يحب القوم ولم يلحق بهم؟ فقه عالي أوي جدا. الرجل يقول: كيف تقول في رجل يحب القوم ولم يلحق بهم، أي بعمله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فمحبتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما كانت صادقة حشرك الله جل وعلا بها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجتمع على المسلم حرمانين: أن يحرم من صحبته في الدنيا وأن يحرم من صحبته في الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجمعنا جميعا جميعا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نشرب من يديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إن كنا قد حرمنا من صحبة نبيك في الدنيا فلا تحرمنا من صحبته في الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل مصرنا بلدا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائرة عليه، وأرنا فيه آياتك عاجلا غير آجل. اللهم ارفع عن مصر الولاء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء، اللهم اجعلنا وسائر بلاد المسلمين في أمن وأمان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.